Book 2 74 74 رجاء الشيء Bede om noget. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Kan du klippe mit hår? من فضلك ليس قصيرا جدا. Ikke alt for kort, tak. من فضلك أقصر بقليل. Lidt kortere, tak. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Kan du fremkalde billederne? الصور موجودة على السي دي. Billederne er på CD'en. الصور موجودة في الكاميرا. Billederne er i kameraet. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Kan du reparere uret? الزجاج تالف. Glasset er i stykker. البطارية فارغة. Batteriet er tomt. هل يمكنك كي القميص؟ Kan du stryge skjorten? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Kan du rense bukserne? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Kan du reparere skoene? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Kan du give mig ild? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Har du tændstikker eller en lighter? هل عندك منفضة سجائر؟ Har du et askebæger? أتدخن السيجار؟ Ryger du cigarer? أتدخن السجائر؟ Ryger du cigaretter? أتدخن الغليون؟ Ryger du pipe?